رحمه الله تعالى حديث العاشر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر، يمد يديه الى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو الحديث العاشر من أحاديث الأربعين النووية، ذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، أي طاهر منزه مقدس جل وعلا، منزه عن العيوب والآفات والنقائص، فهو كامل سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه. فذاته جل وعلا كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسماؤه بلغت الكمال في الحسن والجمال. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، أي التي بلغت الغاية في الكمال والجمال، وله المثل الأعلى تبارك وتعالى. وكذلك في أفعاله، كل أفعاله أفعال كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وفي أحكامه كذلك التي يشرعها لعباده، كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. فربنا تبارك وتعالى كامل من جميع الوجوه، فهو طيب، أي منزه عن النقائص والآفات والعيوب في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وأفعاله وفي أحكامه جل وعلا. وهذا أمر معلوم لا شك فيه ولا ريب، وإن كان يوجد ممن طبع الله على قلبه من يقدح في هذا، فيصف الله تبارك وتعالى بأمور يتنزه عنها الخلق، كما قالت اليهود، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء تبارك وتعالى. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. يصفون الله تبارك وتعالى بأنه فقير أو بأنه بخيل، قول يد الله مغلولة يعني بخيل سبحان الله. هذه الملايين من المخلوقات التي يرزقها الله تبارك وتعالى صباح مساء على مر الدهور والسنين، مع هذا يصفونه بأنه بخيل. يرزق الشاكر والكافر، المؤمن والفاجر، يرزقهم كلهم يرزقهم مع أنهم يكفرونه، ومع هذا يرزقهم. أي كرم من هذا يا إخوة؟ إبراهيم لما دعا ماذا قال؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال له ماذا ربنا تبارك وتعالى؟ قال ومن كفر كذلك، يعني أرزقه حتى من كفر أرزقه. أي رب هذا؟ هذا بخيل سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، أكرم الأكرمين. ولهذا جاء في الحديث القدسي والذي سيأتي معنا بعد الأحاديث، يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخوط هذه دخلها في البحر وشوفها إيش طلع، تنقصش من البحر. الجبل لو غمسته ما نقصش من البحر. كيف بالمخوط هذه المخيط؟ لكن من يضل الله فلن تجد له نصيرا ولا سبيلا. فربنا تبارك وتعالى كامل في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته تبارك وتعالى. والذين ينسبون إليه الولد يقدحون فيه كما تفعل اليهود، حيث نسبوا إليه العزير وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ومشركو العرب يقولون الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ هذا من النقص الذي يصفون به ربهم تبارك وتعالى. وهو حليم، ربنا حليم ما يعاجب بالعقوبة، وإلا لو عاجب الناس بالعقوبة ما ترك على ظهرها من دابة تبارك وتعالى. فربنا كامل لا بد أن يعلم هذا. ومعنى قوله طيب أي منزه عن النقائص والعيوب والآفات فيما ذكر في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. واعلم أن أسماء الله تبارك وتعالى مطابقة حق المطابقة لذاته تبارك وتعالى بخلاف الناس. فالناس قد يسمى الشخص منهم صالحا وهو طالح، فاسد، صحيح ولا ما بصحيح؟ لا يلزم في المخلوقين أن تطابق الأسماء المسميات. كم من شخص اسمه صالح وهو في غاية من الفساد، شخص اسمه سعيد وهو شقي والعياذ بالله. لكن ربنا تبارك وتعالى أسماؤه مطابقة لذاته وصفاته أتم المطابقة. هذا معنى قوله إن الله طيب سبحانه وتعالى. قال لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل تبارك وتعالى من الأقوال ولا من الأعمال ولا من الأموال إلا ما كان طيبا. والطيب هنا إن كان في الأقوال والأعمال فهو ما اجتمع فيه شرطان وهما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذان هما ركنا قبول العمل. لا يقبل عمل إلا بهذين الشرطين، أن يكون لوجه الله خالصا وأن يكون فيه متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو ما كان موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو ما كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. هذا هو الطيب من الأقوال والأعمال. والطيب من الأموال هو ما كان حلالا، ما اكتسب من وجه حلال، ولا يقبل إلا طيبا. واعلم أن الذي يقابل الطيب هو الخبيث. يقول الله تبارك وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالذي يقابل الطيب هو الخبيث. وقال تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالذي يقابل الطيب هو الخبيث. وما معنى هذه الآية؟ قوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال بعض العلماء: كل خبيث فهو محرم. وقال بعض العلماء: كل محرم فهو خبيث، في تفسير هذه الآية. والمعنى يختلف على كلا التعريفين، المعنى يختلف. فإذا قلنا كل خبيث فهو محرم، نحتاج إلى ضابط. ما هو ضابط هذا الخبيث الذي نحكم عليه بأنه محرم؟ قال بعض العلماء: ضابطه هو ما استخبثته العرب، ما استخبثته اتباع العرب. أورد عليهم وأشكل عليهم بأن العرب طبائعهم مختلفة، فمنهم من يستخبث شيئا يستطيبه غيره، ومنهم من يستطيب شيئا يستخبثه غيره، فلا انضباط لهذه القاعدة. ولهذا بعضهم يقول: كانت العرب تأكل كل ما هب ودب إلا أم حبيب، هذه ما يأكلونها كانوا، وإلا كل شيء كانوا يأكلونه. وقال بعض العلماء: بل صواب العبارة أن يقال كل ما حرمه الله تبارك وتعالى فهو خبيث. واضح؟ وهذا الذي رجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، أن هذا المعنى قال هو الصواب، وهو أن كل ما حرمه الشرع فهو خبيث. وهذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال، وهو أن كل ما حرمه الشرع خبيث ما في إشكال، حتى على القول الأول. لكن القول الأول أعم، فالقول الأول أعم. طيب، فكل ما حرمه الشرع فهو خبيث. واعلم أن ما حرمه الشرع إما أن يكون محرما لذاته، وإما أن يكون محرما لكسبه. وسيأتي معنا إن شاء الله الإشارة إلى ذلك في المطعم والمشرب والملبس. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى في خطابه للمرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، أمر لهم بأن يأكلوا من الحلال الطيب الذي خلقه لهم تبارك وتعالى. وقال تعالى مخاطبا للمؤمنين ليتأسوا بمن؟ بالمرسلين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني من حلال ما خلقناه لكم. وهذا فيه إشارة إلى وجوب اجتناب الخبيث، أنا أقول لك كل من الطيب يعني لا تأكل من الخبيث. فكما أنه فيه الأمر بالأكل من الطيبات فيه كذلك بالمفهوم يفهم منه النهي عن الأكل من الخبيث، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لا تتقصد في صدقتك أن تذهب وتأتي بالخبيث والرديء وتتصدق به، لا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بعض الناس هكذا في صدقته، ها، تجده يذهب ويأخذ أربع ما عنده ويتصدق به، أبدا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا بد أن تنتبه لهذا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، انظر، واشكروا لله. انتبهوا لهذا يا إخوان، أذن الله لهم تبارك وتعالى بأن يأكلوا من الطيبات وأمرهم بشكر هذه النعمة. فهذه النعم التي نتقلب فيها، ها، ومن ذلك أكلنا من الطيبات يحتاج إلى شكر، يحتاج إلى شكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد. يا جبال أوّبي، أوّبي يعني رجعي، فكان إذا ذكر الله إذا سبح سبحت الجبال معه. أوّبي معه والطير، الطير كذلك جماعات جماعات ترجع معه، سبحان الله تأخذ معه الدنيا كلها تحتج وترتج ترجع معه، مثل الصدى. تعرفون الصدى؟ أحيانا الواحد لما يكون في خلع أو في شيء كذا يصيح يسمع صوت، صوته يرجع عليه هكذا. أوّبي يعني رجعي معه، هذه سبحان الله من كرامات من آيات الله سبحانه وتعالى. والطير وألنا له الحديد، الحديد ألانه الله تبارك وتعالى لداود مثل اللبان يتكيف فيه ويشكله كما يريد. أن اعمل سابغات أي دروع حق الحروب، هذه الدروع الملابس حق الحروب، وقدر في السرد، لأن الدروع تعمل حلق حلق، الدروع لئلا يقطع السيف، الجسد تجعل من حلق من حديد تمنع عبور السيف إلى الجسد. يقول قدر في السرد، يعني قدر هذه الحلق مقادير معينة حتى يتمكن الجسم، جسم الإنسان، أن يتحرك أثناء القتال. وقدر في السرد واعملوا صالحا، ها؟ وقدر في السرد يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات أي دروع سابغات، وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح، سخرها ربنا تبارك وتعالى له الريح، غدوها شهر، صباح لما تذهب شهر يصير شهر، ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، جفان يعني قدور للطعام مثل الجواب، وقدور الراسيات أي راسخات عظيمة تعمل جن وإنس وحيوانات، كلها سخرها الله تبارك وتعالى لسليمان. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون جماعات جماعات عظيمة. وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا، هذا هو الشاهد، اعملوا آل داود يعني يا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أنتم كيف؟ إذن هذه النعم تحتاج إلى شكر، فإن شكرت هذه النعم قرت وازدادت، وإن كفرت فرت وطارت. فلا بد أن ننتبه لهذا يا إخوة. وشكر النعم لا يكفي فيه أن نقول باللسان اللهم لك الحمد والشكر، هذا من شكر النعمة، ولكن أعظم من ذلك وأوفى من ذلك أن تستقيم على طاعة الله جل وعلا، هذا من شكر النعمة. إذا فعلت ذلك فأبشر بالخير في الدنيا والآخرة. يقول ثم ذكر لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى طيب وأنه لا يقبل من الأعمال والأقوال ولا من الأموال إلا ما كان طيبا، وأن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ضرب مثلا كما هي عادته عليه الصلاة والسلام يقرب المعاني البعيدة بالأمثلة المحسوسة القريبة حتى تثبت وترسخ في الذهن. ضرب مثلا بالرجل، هذا رجل اجتمعت فيه أسباب قبول الدعوة، أسباب إجابة الدعوة، واجتمعت فيه كذلك موانع قبول الدعوة، موانع إجابة الدعوة. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، فقال قال أبو هريرة ثم ذكر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه ومشربه وملبسه مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. ثم قال فأنى يستجاب له. نكتفي بهذا القدر، وهذا يحتاج إلى شرح لعله لا يتسنى لنا في هذه الحلقة، نتركه إن شاء الله إلى الحلقة القادمة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد.